نذكر الذيل، فنقول طويل، فنقول قصير، نقول حسن، نقول قبيح، كل هذه نريد أنه هذه الصفات ثابتة له، لأنها قد حدثت ولا يخطر في بالنا الحدوث أبدا على الإطلاق. فالعبارة واضحة، عرفتم يعني صيغة، حتى إذا أجاءت معكم كلمة كلمة من الكلمات نعرف أن هذه صفة مشبهة، هذه اسم الفاعل، والحق أنه ليس لها وزن معين، قد يكون على وزن فاعل، وقد يكون على وزن فعيل، وقد يكون على وزن، قد يأتي على أوزان، لكن الفارق بينهما أنه يدل على أمر ثابت، لأن أمر قد حدث. عرفناكم من شو معنى الثابت، هي صفة موجودة، لأنها كانت موجودة ثم وجدت، هذاك الذي بنسميه نحن إيه، بنسميه حدث. اسم الفاعل يدل على الحدث ويدل على الحدوث، لكن الصفة المشبهة تدل على أمر ثابت. لما نقول نمدح إنسان بداهة نقول مستقيم، مو أن الاستقامة ما كانت موجودة فأصبحت هو موجودة، فنقصد أن الاستقامة صفة ثابتة له. فلما نقول عن رجل قصير، لا أن نجد أن القصر قد كان معدوم ثم موجود، ما لا يقول في ذلك، نقصد أن القصر صفة ثابتة له. تفضل شرف. نعم، الحال الثالث المعمول، يعني المعمول الصفة المشبهة، قد يكون مرفوعا وله وجهان، إما الفاعلية أو البدلية، قد يكون منصوبا، فإن كان نكرة جاز وجهان، منصوب على التشبيه بالمفعول به أو تمييز إن كان نكرة، وإن كان معرفة له حالة واحدة وهي النصب على التشبيه بالمفعول به ولا يجوز التمييز. الحالة الثالثة أن يضاف إليه فلان حسن الوجه، جميل الفعل، طاهر الذيل، مستقيم الأخلاق. فدائما شو بيكون لنا، وأن ننطق بمعمول الصفة المشبهة على واحد من هذه الثلاث أوجه، وهذه ابن إعرابها، ودائما معمولها لابد أن يكون سببيا. ما معنى سببي؟ أن يكون فيه ضمير معمول الصفة المشبهة، أو ما يقوم مقامه مثل الموصولية. إذا أحد عندكم سؤال أنا أرغب، يعني إذا أحد عنده، نحن لأنه المجلس العلم لما يكون مرن يعني بحيث من المجلس ما يكون نحن هيك، بس هذا الحكي عندي مثل عالف وأربعين سنة، ما يعني بيفهم إنه بدي يفهم تكون استفدنا يعني. نعم، تفضل شرف. اقرأ لنا العبارة تحليل المتن ثم تقرأ عبارة الشرح. قال المؤلف: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المسوغة لغير تفضيل، يعني الصفة المشبهة لا تنصب مفعولين، مفعول واحد فقط لا غير، هذا على إذا كان نصبناه معمول. نعم، لغير تفضيل لإفادة الثبوت، إنه صيغة التفضيل ما لا يراد قطعا، هناك مقول فلان أعلم من فلان، معنى اشتركا في صفة العلم، لكن هذا زاد أحد هنا ما يراد أحسن، كما قلت لكم العلامة للثبوت، ما دل على الثبوت بأي صيغة كان يقال له صفة مشبهة. نعم، كحسن وظريف وطاهر وضامر. نعم، ولا يتقدمها معمولها ولا يكون، تعالوا معانيها، ضامر، ضامر البطن، لما نقول نصف إنسان بأنه شو نقول ضامر البطن، مو أن الضمور حدا من طبيعته ما له كرش. نعم، ولا يكون أجنبيا، أي معنى شو معنى أجنبي؟ يعني ما يكون فيه ضمير ولا ما يقوم مقامه، ما بصير هذا، اللي بده يكون شو سببي. نعم، ويرفع على الفاعلية أو شو الذي يرفع؟ معمول الصفة المشبهة، ما قلنا لنا في ثلاثة أوجه، أول وجه هو الرفع، الرفعنا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز. إذا رفعنا الوجهين، إما فاعل بصفة الصفة مشبهة أو فاعل ضمير مستتر، وهذا بدل شو منها، هي قال لك على الفاعلية والإبدال. وينصب على التمييز والتشبيه بالمفعول به إن كان النكرة. والثاني يتعين في كان نكرة أجمل، لكن هذا يجوز فيه الوجهان في النصب. إن كان المعمول نكرة، فإن كان معرفة فله وجه واحد وهو النصب على التشبيه بالمفعول به. وجه ثالث الجر. وينصب على التمييز والتشبيه بالمفعول به. والثاني يتعين في المعرفة. شو الثاني؟ النصب على التشبيه بالمفعول به. ويخفض بالإضافة. قال الشارح شوال المتن فهمناه نحن عبارة المتن لو أردتم أن تقرؤوها نعم الإعادة إيه مرة نعم انتبه ابني انتبه كثير بهمني أن تفهم العبارة نعم. والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المسوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر. عرفت لما حط الكلمة لإفادة الثبوت مو لإفادة الحدوث. الحدوث معناه كان شيء موجود معدوم ثم وجد، هاي معنى الحدوث. نعم. لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا كبشر. نعم رفع صوت ولا يكون أجنبيا هاي معنى بدون ضمير ولا ال هيك رجلا ما بيصير هذا الا شو بده يكون. اما هنا جعلنا لما نصبنا على جعلنا فاعل ضمير تقديره هو يعود وهذا مفعول به. هاي معنى اجنبي يعني لا في ضمير ولا في ال. هلا قلنا حسن وجهه حسن وجها حسن هو في ضمير في عندنا ووجها هذا معروف انه هو الحسن عن الشخص الذي تحدثنا عنه. نعم. يعني نستطيع أن نقول هو الرابط. نعم. الضمير الذي يربط. نعم هذا لا يكون معموله إلا حسنون ما قلنا هو وجه. نعم. الآن بالشرع يبين. ويرفع على الفاعلية أو. تقوله في الشرع كمان. وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. والثاني يتعين في المعرفة. نعم. نعم تفضل. الثاني النصب على التشبيه بالمفعول به. إن كان نكر يجوز فيه أمران، أما لعله المعمول معرفة يتعين ما في الوجهين، وجه واحد وهو النصب على التشبيه مراد النصب على التشبيه المفعولي. وإن كان منصوبا جاز فيه وجهان، ما الوجهان؟ منصوب على التشبيه بالمفعوليه أو تمييز، بلكي كان معرفة ما في إلا النصب على التشبيه شو بالمفعول به. نعم. والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. نعم هذا عبارة المتن. يعني إذا أحد منكم عنده سؤال عنده ما في أن عرف معروف العبارة يعني صارت العبارة واضحة. قال الشارح النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المسوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. الحدث يعني هذا متصل بالسواد متصل بالطول متصل بالبياض، مو إنه البياض حدث ما كان موجود ثم أصبح هو موجود. نعم. مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك وهي مسوغة لغير تفضيل قطعا. الحدث غير الحدوث، الحدث الشيء الذي اتصل به، أما الحدوث ما كان موجود ثم الآن هو وجد، هذا مو مراد به قولك. لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة، وزيادة على مشاركة وزيادة. وهيك لما نقول فلان أجمل من فلان أكبر من فلان أعلم من فلان نقصد أنه كلاهما عالم لكن أحدهما يزود سواء عن الآخر. أما هنا الصفة المشبهة ما في تدل على أنه هذا أمر ثابت له. نعم. قال لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكثر كما سيأتينا، وهذه ليست كذلك وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن. هاي الحدث نسبة الحسن، نسبة القبح، نسبة الطول، نسبة القصر. نعم. وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. عرفتهم؟ ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب، وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل لازم هاي قاصر لازم اسم الفاعل. لا تنسوا أن يؤخذ من اللازم المتعدي، اسم المفعول لا يؤخذ إلا من الفعل المتعدي، لا يؤخذ من الفعل اللازم، وإن أردنا أن نعديه نستعمل سبب من أسباب شو التعدية. أما الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الأفعال شو اللازمة. ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل، لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه التعنيث والتثنية والجمع. نعم. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف التفضيل. مفعول به لا يؤنث. نعم. مفعول به لا يؤنث في السبب المشبه، يعني اسم المفعول لا يؤنث. اسم المفعول ايه؟ لا يؤنث ولا يثنى. اسم المفعول هيك ذكر العبارة؟ لا اسم مضروب مضروبة مضروبة تاني مضروب وهكذا، هذا كان هو الشبه باسم الفاعل ما هو باسم المفعول، ما له علاقة. كان يجتمع اسم الفاعل واسم المفعول أريد بهما الحدوث، يعني شيء لم يكن موجودا ثم وجد. يعني هو قارن باسم الفاعل. نعم. هو قارن باسم الفاعل لأنه يتفق أحيانا باللفظ اسم الفاعل والصفة المشبهة. معلش بس العبرة الثبوت كما قلت لكم، أحسن علامة تستدل فيها مثل ما قلنا الطاهر الذيل مستقيم وهكذا. يعني في الحقيقة وإن كان على وزن فعل وزن فعيل يأتي كثيرا قبيح وجميل وكريم وبخيل، وهذه كل صفات هو مشبهة، لأنه العبرة في الفاصل ليس لها وزن معين، وإن كان الأكثرية يأتي على وزن فعيل وبخيل وجميل وحسن وقبيح، لكن قد يأتي على وزن طاهر الذيل مستقيم معتدل القامة، اعتدل يعتدل شو معتدل القامة، نفس الشيء تدل بس على أمر ثابت. أحسن صفة بين نفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل واسم مفعول، ذلك يأتيان دالان على أن الشيء قد حدث وليس صفة ثابتة. أما الصفة المشبهة تدل على أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل، فالطويل يبقى طويل والقصير يبقى قصير وهكذا. نعم. وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنب. يعني اسم إيه؟ التفضيل بأكثر الأحوال جاي أحوالاته، الأكثر أنه اسم التفضيل يلتزم حالة إيه؟ واحدة، بتقول زيد أعلم من بكر وزيد أعلم من هند، ما ممكن أعلم، دائما يلتزم حالة واحدة ولا يثنى ولا يجمع. أما اسم الفاعل وصفة تثنى كما رأيتم. أي في غالب أحواله، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. وقولي المتعلم يعني شو الذي لا يشبه باسم الفاعل؟ اسم التفضيل، إنه لا يثنى ولا يجمع بخلاف الصفة المشبهة ثنيت وجمعت كما رأيتم. وقولي المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا. نعم. ولا تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل. نعم. ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب نائب فاعل. إن هذا الفرق اللي جعلناها شبيهة باسم الفاعل مشبيهة باسم شو المفعول. نعم. واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور. لاحظوا خمس أمور سيعدها المصنف ابن هشام واحدا واحدا، فروق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. الأول أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري. عرفناها سبقناها باسم الفاعل لما قلنا أنه شو هناك اسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته، وفسرنا لكم إياه لما نقول ضارب المضارع يضرب، ما هو شرط تكون نفس الحركة، بل إذا كانت الحرف محرك باسم الفاعل يأتي محرك بالفعل المضارع، يأتي هناك ساكن يأتي هنا ساكن، وهذا قد يختلفان واحد ضمه ما لنا علاقة، بس العبرة أنه هناك اسم الفاعل يشبه المضارع بحركاته وسكناته، أي بمجرد التحرك لا نوع الحركة، لأنه قد يختلف نفسه. أما الصفة المشبهة ما فيها الأشياء هذا، الصفة المشبهة لا تلتزم، ما بتكون على وزن المضارع، هاي منقول حسن ما منقول جاء عليه وزن يحسن الإطلاق، فدائما الصفة المشبهة لا تلتزم أن تكون كالمضارع في تحركاته وسكناته. الأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجريان يظرف، يحسن ويظرف. نعم. والثاني نحو طاهر وضامر، ألا ترى أنهما يجريان يطهر ويضمر، مثل يضرب ويجد إن وزن فاعل، لكنه ما سميناها اسم فاعل، سميناها ذو صفة مشبهة لأنهما يدلان على شيء شو ثابت. والقسم الأول هو الغالب، حتى إن كلام بعض يعني لا يلتزم صفة معينة ولا يجري على حركات المضارع وسكناته. نعم. والقسم الأول هو الغالب، حتى إن كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك، ونبهت على أن عدم المجارة هو الغالب لتقديم مثال ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب، فإنه مجار ليضرب. نعم. حتى إن كلام بعض الناس بيقول يلتزم انه ما يكون على وزن شو المضارع اسم الفاعل، قال لا يكون واقع موجود على وزن المضارع مثل ظاهر، ولكن اكثره لا ياتي على وزن شو المضارع. نعم. فان قلت هذا منتقد بداخل ويدخل، فان الضمه لا تقابل الكسره، وين بنلاقي شو اللفظين؟ فإن قلت هذا منتقد بداخل ويدخل، فإن الضمة لا تقابل الكسرة. قلت المعتبر في المجارة تقابل حركة هناك داخل الخاء مكسورة يدخل، شو إجت الضمة؟ خلنا نحن العبرة ما شرطنا يكون نوع الحركة، شرطنا أن يكون هون متحرك هون شو متحرك، وإن كان هنا كسرة وهنا شو ضمة، ما عرفنا داخل ويدخل هاي ما جارة، قال قالك إن جارة هذا متحرك وهذا متحرك، وإن كان هذا مضموم هذا شو، نحن ما شرطنا أن يكون نوع الحركة، وإنما شرطنا الحرف متحرك هناك متحركون، وإن كان هناك ضم هنا شو كسرة. قلت المعتبر في المجارة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك، هذا ما هذا عارض يقوم، هي يقوم شو أصلها يقوم مثل يضرب، إنما دائما يقولون لعلة صرفية حرف صحيح هو متحرك، حرف معلة متحرك وحرف صحيح ساكن، الحرف الصحيح أولى بالتحمل شو الحركة، وإلا هو مثل حكايته يقوم يقوم أصلها يقوم، وقائم كمان الحرف الثاني شو ساكن، وإنما صارت يقوم ليش؟ لأن الواو حرف علة ما أصلها يقوم، الواو عليها ضمة والقاف ساكنة يقوم، ومتى اجتمع حرفان واحد من حرف العلة عليه حركة وقبل حرف صحيح ساكن ننقل الحركة التي على حرف العلة إلى الحرف هو الساكن، لأن الحرف الصحيح أولى بتحمل الحرف. هاي الآن بيقول عنها ابن هشام لأنه قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثة من ثالث هو أصل يقوم هذا الثالث، والأصل يقوم كيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية. هاي العلة التصريفية الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة عنده تجنب الثقل. نعم. الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل. الثاني من الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة لا تجري على حركات المضارع وسكنته، واسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكنته، حتى بعضهم لا يشترط هذا الذي قال عنه أنه ما بيكون بجاري المضارع. الصفة الثانية من الفوارق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، اسم الفاعل يدل على أن شيئا قد حدث الحدوث وتجدد، أن الصفة المشبهة تدل على أن شيئا سوى ثابت، هذا الفاعل جعل الوجه الثاني. الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث. الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا بل المتصل بالحال، لما نقول أسمر بعده شو أسمر أسود أسود، لكن اسم الفاعل قد يكون بالماضي ضارب ضرب في الماضي أو ضارب الآن أو ضارب غدا، لكن الصفة المشبهة ما بتدل على الماضي المنقطع بل بتدل على الصفة الماضية إلى حد شو الآن. لا تفهم كلمة المنقطع شو معناها، هاي معناها. وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم، وهذا هو الأصل في باب الصفات. وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها لأنه ضعيف، أنا قلت لكم إياه، معمول اسم الفاعل لا مانع أن يتقدم عليه، منقول زيد ضارب عمرا منقول زيد عمرا ضارب، لكن بالصفة المشبهة حسن وجها نقول زيد حسنا وجها حسن لا يقال. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب، وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع، فإنها فرع. عرفنا شو معنى فرعا عن فرع؟ اسم الفاعل فرع عن الفعل، والصفة المشبهة فرعين عن اسم الفاعل، لذلك هي معنى فرعا شو عن فرع. لكونها فرعا عن فرع فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل. بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل. الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، ونعني بالسببي واحدا. هاي اللي قلت لكم السببي شو معنى؟ ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة. الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف. زيد حسن وجهه، هذا الوجه مو جعلنا فاعل بحسن، جعلنا ذي أعراب في ضمير السببي. نحو مررت برجل حسن وجهه. نعم. الثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، أي أل. نحو مررت برجل حسن الوجه، لأن أل قائمة مقام الضمير المضاف إليه. الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كمررت برجل حسن وجها. حسن هو ما قلت لكم الضمير الفاعل. نعم. وجها أي وجها منه، ولا يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا. وهذا عمرا ما هي واحد من الثلاثة، وذلك ما هي كلام باطل. زيدا حسنا عمرا، لأن عمرا أجنبي باطل. وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببيا، كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا ضارب الرجل كمررت برجل ضارب عمرا. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة. شلون عبارة واضحة لدينا؟ ما بدي تقول بروسكم تجمعون بين الكذب والجهل، خلينا نكون شو فهمنا فهمنا يعني الصدق والحقيقة. نعم. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع. عرفنا الأحوال الثلاثة، يجوز أن نرفع وأن ننصب وأن نجر، هذا إن الأحوال هو الثلاثة. الوجه له، الرفع له وجهان، والنصب له وجهان إن كان نكر وجه واحد إن كان معرفة، والجر ما في غير وجه واحد وهو الجر. أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه، وذلك على ضربين، أحدهما الفاعلية وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير. ما هي ضمير؟ إنه رأس العامل بالصفة مباشرة. لأنه لا يكون للشيء فاعلان. الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف. كأن الحسن قد عم بكرا وبعدين دخلنا فيه بدل بعض من الكل. أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فقدر في مفتحة ضمير مرفوعا على النيابة عن الفاعل، وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل. الوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، أو معرفة كقولك الوجه. فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين. الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة. وقع في كلام العرب ومن سبق الباب التمييز، أنه نادر يأتي التمييز جواه. صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرنا، أظن هيك عادة النحويين يستشهدون، يقع قليل نادر وهو في معنى النكرة. وعلى هذا الوجه وعلى هذا الوجه ووجه النصب في ففي الصفة ضمير مستتر مرفوعا على الفاعلية. نعم. وأصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى. نعم. ويتفرع عنه النصب، ويتفرع عن النصب الخفض الجر بالإضافة. نعم. ثم قال واسم التفضيل. شو العبارة؟ حالة النصب. نعم. هل نحتاج إلى تقدير الفاعل؟ شيء؟ نحتاج إلى تقدير فاعل. طبعا كل صفة بدون فاعل لابد نقدم قدر ضمير. معلوم؟ العالم عرب ما أهتمه. عرب إن الوجه. شو العبارة واضحة؟ لدينا؟ لو نعرف يعني مثال ثاني، لو نعرف مثال. نعم؟ يعني لو نعرف مثال أحمد حسن فعلا. نعم، هاي ما عرفتكم إياه. أحمد حسن فعله، وأحمد حسن فعلا أو الفعل، وأحمد حسن فعلي. عرفتكم يا. إذا قلنا أحمد حسن فعله نعرب أحمد مبتدأ وحسن خبر، وفعله فاعل بحسن، حسن ما فيه ضمير، هذا هو والمتبادر هذا. أما إذا أرد قلنا أحمد حسن هو، جعلنا الحسن عما أحمد كله، بعدين خلص خلصنا وجهه فعله بدل بعض من كل. هل هيك عرفتكم يا؟ إذا رفعنا كيف نعرب على لنا هذان الوجهان، نرفعه إما على الفاعلية بنفس الصفة ولا يكون فيها ضمير، وإما أن نحمل الصفة ضمير والمرفوع نجعله بدل بعض من ذلك شو الضمير. والفرق بينهما كما قلت لك، عندما نقول أحمد قبيح جعلنا القبح أحمد أحمد كله، بعدين قبيحا ذهابه، هذه الرفع عرفنا. الإعراب الثاني ننصب المعمول، شو نقول؟ أحمد قبيح فعلا، هي فعلا منصوبة. طيب ما وجه نصبها؟ قال ننصبها على أنها تمييز وبتكون قبيح فيها ضمير يعود على أحمد، فسره وهو قوله فعلا. أو نقول إن كان نكرة منصوب على التشبيه بالمفعول به، إذن متى كان منصوب وهو نكرة كم وجه أجلنا فيه؟ وجهين، إما منصوب على التمييز أو منصوب على التشبيه شو بالمفعول به. هاي صار الجر أحمد حسن فعلي أو قبيح أو أشياء أو عدد من الموصوفين اشتركوا في صفة لكن زاد أحدهما عن الآخر. عندما نقول فلان أبيض من فلان، متى نقول هذه الجملة؟ عندما يكون الرجلان اشتركا في البياض لكن أحدهما أكثر بياضا من الآخر. احنا قبل كل شيء بدنا نصور شو الشيء اللي ما الشيء الذي يقال عنه انه اسم نقول عنه انه اسم تفضيل. هذا اسم التفضيل في مصطلحات نحويين يدل على ان شيئين او اشياء اشتركت في شيء لكن زاد احدهما ايش عن الاخر. مثلا ما اقول اثنان يستعملان صفة الكذب ومتصفان نقول فلان اكذب من فلان، معناه ان اثنان كاذبان لكن احدهما زاد عن الاخر نقول هذا بخيل، فلان ابخل من فلان، كريم فلان اكرم من فلان. يعني الاثنان تفيد الجمله انهما كريمان لكن احدهما في الكرم زاد ايه زاد عن الاخر. هذا الذي يقال له اسم تفضيل. ما اسم التفضيل؟ قاعدته العامة أي لفظة تطرق مسامعنا ونعلم أن هؤلاء الرجال اشتركوا في صفة من الصفات ولكن أحدهما زاد عن الآخر نأتي به على هذا الوزن فيكون هناك اسم فيكون اسم تفضيل. هنا ابن هشام لا يذكر أن هناك ما تقدم معنا نحن في التعجب أو ما يتقدم فعل التعجب هم بالكتاب بعد ما قلت. على كل حال يعني شيء لابد منه اسم التفضيل وفعل التعجب. هؤلاء هذان النوعان لابد من صياغتهما مما استجمع فيه ثمانية شروط. كم شرط؟ ثمانية شروط لا يؤخذان من أي كلمة كانت، بل نحن عرضنا في اسم التفضيل لأنه هذا هو الباب الذي لا نأخذه من أي فعل كان، لأنه احنا مو بالأسماء التي تعمل عمل أفعال. فالعرب لم يستعملوا اسم التفضيل في كلامهم إلا مما استجمع فيه ثمانية شروط، ومعده شو يكون هذا في نادر لا قيمة له. الذي يصح أن تصوغ منه صفة التفضيل التي تدل على أن أحدهما زاد عن الآخر إنه لا بد للكلمة من أن يجتمع فيها ثمانية شروط لا يصاغ من أي كلمة كانت. الشروط الثمانية: أولا لا بد أن يكون فعلا لا يصاغ من أي اسم إنما يصاغ من فعل، هذا أول شرط من الشروط هو ثمانية. وإن أصغناه من الاسم وإن كان مستعمل نحن مثلا مرفوض من الألفاظ التي نستعملها الناس بقول فلان أحمر من فلان يريد في جوا يعني يريدون في ذلك، بينما كلمة الحمار اسم هذه ما هي جوا. فقول الناس هذا ما هو صحيح لأنه أحمر منه أو أتيس منه يصير لناس يقولون في الألفاظ العامة ونحن نستعملها وهذا أتيس منه يأخذونها من كلمة التيس، بينما التيس ما هو فعل إنما هو جوا اسم. فأول شرط أن يصاغ من فعل، أما من الاسم فلا يؤخذ اسم التفضيل وإن جرى على بعض الألسنة ذلك لأنه هذا غير خوضع لقواعد اللغة العربية. أن يكون فعلا هذا هو شرط، الشرط الثاني أن يكون ثلاثي كما رأيتم. لما نقول هناك بطالة فلان أطول، لما نقول بخل نقول فلان أبخل. بخل كم تعد؟ كم حرف؟ إذن لا نأخذ اسم التفضيل من غير الثلاثي البتة. مثل استغفر ما بتقول فلان استغفر من فلان، هذا ست حروف. هذا شو يقول؟ دحرج ما بتقول فلان أدحرج من فلان، لأن دحرج أربع شو أحرف. انطلق لو قلنا خذ منه اسم تفضيل، لا يأخذ منه اسم تفضيل لأنه على خمسة شو على خمسة أحرف. خرج ما بتقول فلان أخرج من فلان لأنه رباعي، خرج أربع حرف، الخاء والراء مشددة بحرفين والجيم هذه رباعي. ونحن نقول اسم التفضيل لا يؤخذ إلا من فعل ثلاثي، لا بد من أن يكون فعلا وأن يكون على ثلاثة أحرف. تام سبق معنا أكثر من مرة، لأن التام الأفعال منها ناقص ومنها تام. مثلا أصبح أو كان، ما نقول كان أقوى من فلان، بينما كان فعل وثلاثي إلا إنه شو. ليس ما بتقول فلان أليس من فلان، هذا في شرطين نقص، أن يكون مثبت لأنه كما شرطين فعل ثلاثي تام متصرف. ليس ما هي متصرف لا يأتي منها إلا شو الماضي. أما بتقول فلان مثلا أشجع من فلان، من مأخوذ من شجعة، موجود فعل شجعة ثلاثي تام متصرف. فلا بد من أسماء التفضيل لا تصاغ من أي كلمة، بينما تصاغ من فعل ثلاثي تام متصرف. كمان يكون مثبت، لا بد يكون شو إيه، لا بد أن يكون مثبتا. فإذا كان منفيا لا يؤخذ منه اسم شو تفضيل. ما قام تأخذ ما أقام، لا يمكن، مستحيل هذا أن يؤخذ اسم التفضيل من الفعل شو من الفعل المنفي. كذلك يشترط أن يكون مبني للمعلوم كما رأينا فيما مثلنا به بنصرة وبطالة وبخلة وفي شجعة، فهذا لا يقال منه لأنه هذه ما هو موجود. كذلك لا بد أن يكون قابل للتفاوت، مثل الطول واحد أطول هو من واحد، النصر يختلف من إنسان شو إلى إنسان، فلان أضرب من أضرب من فلان، علم أعلم من فلان، يعني الشروط موجودة. أما في أشياء لا تقبل التفاوت ولو كان فعل ثلاثي وتام، لأنه غير قابل للتفاوت. مثل العمى، ما بتقول فلان أعمى إيه؟ أعمى، لأنه العمى فقدان البصر، لا يسمى عمى إلا إذا كان البصر مفقودا. كمان مثل كلمة مات، ما بنقول فلان أموت هو من فلان على المعنى الحقيقي إلا إذا أردنا معنى مجازي، ذاك ما لنا علاقة فيه. فهذه ثمان كم شرطين، وأن لا يستوي فيها المذكر والمؤنث. متى كان يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ لا لا تأخذ منه اسم إيه. في عندك صبر، في عندك المؤمن صبرة، في عندك صبور قنوع، كل هذا وزن أحمر. والوصف أيضا بتكون الوصف منه على وزن أفعل، ما بتقول بالاسم فلان أخضر من فلان، فلان أسود من فلان، فلان أبيض من فلان، لأن صيغة أفعل هذه وصف المذكر ومؤنثها يكون على وزن إيه فعلا. فإذا نحن في بحثنا بالنسبة لما يسمى عند النحويين اسم تفضيل، لا يصاغ ولا يؤخذ إلا مما اجتمع فيه ثمانية شروط حتى يصح. وإذا لم فقد شرطا من الشروط فلا يستعمل منه اسم تفضيل. وإنما إن أردنا ذلك نتوصل إلى التفضيل بلفظة أشد، أو أحسن أو أمكن، يعني نأتي بلفظة شو نكون مثلا نقول فلان أشد استخراجا من فلان وأكثر استغفارا، أتينا بلفظ أكثر، والذي هو دائما بالنسبة، أو أشد حمرة أو أشد صفرة أو أشد بياضا أو أقوى سوادا أو أشد عرجا، دائما كل اسم اختل منه شرف نريد أن نأتي باسم التفضيل فإنه يتوصل إلى التفضيل بلفظة أشد أو أكثر أو ما ينافر من الألفاظ سواء المناسبة، هذا الذي يصار منه يقال له اسم التفضيل. يعني دائما نأتي بالنسبة للفظة، اللفظة قبل كل شيء كما رأينا نطبق عليها قاعدة سواء التفضيل، شيئان أو أشياء اشترك في أشياء ولكن زاد أحدها عن الآخر، هذا الذي نسميه اسم التفضيل. كيف نستعمل اسم التفضيل؟ العرب كيف استعملت اسم مبدأ أن نحن من ناحية العملية حكمنا عليه بأنه بأنه ممكن الصوت الثاني. نعم، لا يكون الوصف المذكر على وزن أفعل والمؤنث على وزن شواء. هذا الذي بحث الذي نحن بصدده لا ينتزع ولا يصاغ من أي كلمة شو كان إلا ممن استجمع ثمانية شروط. اسم التفضيل كيف يستعمل في لغة العرب بعد أن عرفنا إنه هذا هو اسم اسم تفضيل؟ فأولا إنه في اللغة العربية أربع حالات نقدر أن نستعمله على أربع حالات، أربع استعمالات له. أول استعمال، وهذا هو الكثير والغالب، أن يكون اسم التفضيل الذي قلنا على وزن أفعل ويأتي المفضل عليه ضرورا بعده بمن، يأتي على وزن أفعل والذي بعده ايش يأتي مجرورا بمن. هذا في هذه الحالة متى وجدنا افعل التفضيل على افعل والمفضل عليه مجرور بمن، دائما يجب ان يكون مفردا ويجب ان يكون مذكرا، لا يستعمل الا في لفظ في حالة واحدة، اسم التفضيل ان يكون مفرد لا نسميه ولا نجمعه، وأن يكون مذكرا أيضا لا نؤنثه. فبيمكنك عندك تقول هذا زيد أعلم من عمر والزيدان أعلم من عمر والزيدون أعلم من، لاحظوا على كلمة أعلم دائما شو اجت عندنا مفردة مذكرة، وزيد أعلم من هند وهند أعلم من بكر وزينب أقوى وأشجع من فاطمة وهكذا. فدائما بالنسبة لفظ اسم التفضيل أولا يلتزم الإفراد، والثاني يلتزم أن يكون مذكرا ولا يجوز تأنيثه، ما يجوز نقول زيد فضل هند فضل من هند، لا يجوز، لأنه الوصف المذكر أفعل وصف المؤنث على وزن فعلى عندون الكبرى الصغرى وهكذا. على كل حال الاستعمال هذا هو الشائع الذائع، وهو أنه متى كان اسم التفضيل الذي على وزن أفعل ويأتي بعده اسم مجرور بمن، لفظ اسم التفضيل يكون مفرد لا يجوز تثنيته ولا، ما بيجوز نقول الزيداني أكرم من بكر، بيقول زيد أكرم شوى من بكر. فهذا أول حالة من ناحية شوى الاستعمال. أن يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا، متى؟ إذا جاء ما بعده لا بد من أن يكون بعده مجرور بمن، كما قلت لكم عندما نقول زيد أعلم من عمر، الزيداني أعلم من عمر، هند أعلم من عمر، بكر زيدون، دائما هكذا بيجي وزن اسم التفضيل مفرد مذكر، ولكن شو بده يكون بعده من. هذه الحالة الأولى. في عندنا نقدر أن نستعمل اسم التفضيل مضاف، ولكن المضاف إليه قد يكون نكرة وقد يكون شو وقد يكون معرفة. نستعمل اسم التفضيل ولكن نضيفه إلى ما بعده الذي بعده، إما نكرة وإما معرفة. كمان متى كان المضاف إليه نكرة، المضاف إليه نكرة كذلك يجب أن يكون اسم التفضيل مفرد مذكر. بتقول الزيداني أفضل رجلين، اثنين طبقة بتكون مو باسم التفضيل، بالاسم اللي بعد شو والهنداني أكرم امرأتين، والهندات أكرم نساء، فدائما نفس أفعل اللي هي نحن غرضنا فيها وزن اسم التفضيل كما مثل على الأولى يلزم إفرادها وتذكيرها. متى؟ إن كان المضاف إليه نكرة، شرط أن يكون المضاف إليه نكرة. هذه صار كم حالة؟ حالتان. بحث كله يدور حول صيغة اسم اسم التفضيل، على يجب إفراده وتذكيره في هاتين الحالتين، أن يكون المفضل إليه مجرورا بمن، وأن يكون المفضل عليه شو نكرة، والتفصيل بين يقوم بالمضاف إليه. الرجل الزيداني أفضل رجلين، قلنا هم نقول أفضل رجلين لا نسمي، لأن المضاف إليه شو نكرة. وإن لعل الحالة الثالثة وهي إذا كان المضاف إليه معرفة، مثل ما صورنا أنه نأتي نكرة شو بيكون يكون معرفة. بتقول الأنبياء أفضل الناس، وإن شئت تقول أفاضل وإن شئت يكون متى كان أفاضل معرفة. أفضل الناس وأفضل الناس، والزيداني أفضل البكرين أو العمرين أو المسلمين، قدر يعني بس يكون المضاف إليه شو أن يكون المضاف إليه معرفة، اللي يجوز المطابقة وعدم إيش وعدم المطابقة، أو يكون اسم التفضيل والولدان الأكبر. الألف واللام لا بد فيه من المطابقة، لا بد فيه من المطابقة. متى؟ إن كان مقرونا بالألف شو بتقول البنت، ما بتقول الأكبر، بتقول البنت الكبرى، والولد الأصغر، والولدان الأصغران، والأولاد الأصغرون، وهكذا. دائما متى كانت ال موجودة باسم التفضيل لابد فيه شو؟ لابد فيه من المطابقة. هذه حالات نقدر أن نستعمل اسم التفضيل على أربعة أوجه، على أربعة حالات. الحالة الأولى أن تأتي من بعدها مباشرة، فمثل هذه يجب إفراده وتذكيره. الحالة الثانية إضافته إلى نكرة كذلك، لكن المضاف إليه بده يطابق. والحالة الثالثة أن يضاف إلى معرفة، تجوز المطابقة وتجوز شو عدم المطابقة. والحالة الرابعة أن يكون اسم التفضيل مقترنا بالألف واللام، في هذه الحالة لابد شيء، أول كل شيء نحكم أنه هذا من اسم التفضيل وكيف نحن نستعمله؟ نستعمله على هذه الوجوه، على وجوه الأربعة، وسترون يعني هذا ما ذكره هو ابن هشام في هذا الكتاب. ودائما اسم التفضيل إن لا ينصب مفعولا به، مفعولا به لا ينصب، وإنما دائما يكون فاعله ضمير، أو بعض الناس يكون فاعله. مررت برجل جيد أخلاقه، نقول عن هذه باعتبار يعني مو صفة مشبهة بدنا نحن شو اسم برجل أفضل منه أبوه، برجل مررت برجل أفضل منه أبوه، أبوه فاعل شو بأفضل. وبعض الناس هكذا، وبعض الناس لا يجوز أن يرفع فاعلا ظاهرا، مفعول لا ينصب مفعول، وكونه يرفع فاعلا ظاهرا لا يجوز أبدا، دوما فاعله شو بيكون ايه ضمير. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه يعني الكثير من لغته، إلا يجوز أن يرفع فاعلا ظاهرا في مسألة عند النحويين يسمونها مسألة الكحل، شو بيسموها عندهم بمصطلحاتهم بيقولوا عنها مسألة الكحل، هي في الحقيقة يقدم نفي أو استفهام ويأتي بعده نكرة، لأن الأصل فيها سموها مسألة الكحول. سيبويه في كتابه الذي هو يعتبر أقدم مؤلف وأوسع مؤلف في العصور التي كان فيها، ما رأيت رجلا أحب إليه الكحل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، هذه بذلك سماها النحاة مسألة الكحل، لأن الشبيه مؤده ما له علاقة في الموضوع. الموضوع يأتي اسم تفضيل وهو يكون صفة لنكرة، ويأتي المفضل عليه بشيئين، المفضل عليه هو نفسه واحد لكنه كونه بيد زيد أكثر من أحسن من كون ما رأيته في تلميذا في يده القلم أحسن منه في يد زيد، القلم هو ذاته لكن كونه في يد زيد مفضل على كونه بيد غير هو زيد. هذه يسميها النحاة مسألة هو الكحل، وإلا نحن القواعد بدنا نظهر مفروض لا ينصب، فاعل مرفوع ظاهر لا يرفع إلا على رأي بعض الناس، ولا يجوز أن يرفع اسما ظاهرا اسم التفضيل إلا في هذه المسألة، بقولك ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن، أحسن شو واقع صفة مين لرجل، الكحل كونه في عين الزلمة هذا أفضل من كونه شو هو الكحل ذاته، لكن كونه بعينه هذا أحلى، فلذلك سماها النحاة مسألة هو مسألة الكحل. هذا خلاصة اسم التفضيل، يدل على أن شيئين أو أشياء اشتركت في أشياء ولكن زاد أحدها عن الآخر، هذا قاعدة اسم التفضيل، ولا نصوغه إلا مما اجتمعت فيه ثمانية شروط. وكيف نستعمله؟ نستعمله على أربعة حالات، حال يجب إفراده وتذكيره حالتين، وحال يجوز فيه الوجهان، وحالة يتعين فيها المطابقة، الرجلان الأفضلان والرجال الأفضلون والبكرون الأعلمون وهكذا، تقدر متى كانت الموجودة في اسم التفضيل لا بد فيه شوها من المطابقة، مفعول به لا ينصب، فاعل لا يرفع إلا في مسألة واحدة على ما عليه الصحيح عند النحويين، وهي مسألة الكحول، ستمر بكم إن شاء الله. اقرأ المتن، شو الأول يوم نقرأ المتن ولو مرتين حتى يعني نشوف يعني شو عبارة ابن هشام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: واسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. واضح. أولا نحن شو نعتبره من فصيلة إيه؟ الأسماء، لأنه بده يدخل عليه أل، الفعل ما تدخل عليه أل، لذلك هو من قسم إيه؟ من قسم الأسماء، لكنه يعمل عمل الفعل. وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة. هاي عبارة المتنة وعبارة ايش المتن، كلمة كلمة. نعم. كأكرم ويستعمل بمن. نعم، يعني يأتي من بعده، بعد صيغة شواء بعد التفضيل، ويلزم في هذه الحالة الإفراد. ومضافا لنكرة. هاي الحالة الثانية، هذا الذي قلنا عنه شو يجب إفراده وتذكيره. نعم. فيفرد ويذكر وبألف يطابق، يجب المطابقة. ومضافا لمعرفة فوجهان. نعم. ولا يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، الأنبياء أفضل الناس وأفاضل شو الناس. نعم. ولا ينصب المفعول مطلقا، لا ينصب مفعول مطلقا باتفاق، لا ينصب اسم التفضيل مفعولا به. ولا يرفع في الغالب ظاهرا الا شكرم في حدا اغلق الباب. ولا يرفع في الغالب ظاهرا الا في مسألة الكحل، كما انه لا مال منصوب كما لا يرفع الاسم الظاهر الا في مسألة الكحل هذه. نعم. انتهى المتن الشرح. نعم انتهى المتن. بعيد لكم المتن، احكوا المتن، يرد ايده واللي فهمتوه يرد ايده مرة. عالش. واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم. عرفتم شو معنى مشاركة؟ اثنين بخيلين يتصم يقول فلان ابخل شو من فلان، كريم اكرم، عد طويل اطول، سمرة اثنين اشتغلوا في السمرة شو منقول فلان اسم، وهكذا. وزاد أحدهما عن الآخر، وأوضح ما يكون عندما نقول فلان أعلم شو من فلان، وهكذا. كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر. أي أكرم من مأخوذة من كرمة، يعني ثلاثي، ما نقول من أكرمة اللي هي رباعي، أشد كرما إن أردنا أن نأخذ منها. وبألف يطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. قال الشارح: النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر، وله ثلاث حالات. واضح العبارة؟ عبارة الشارح بمعنين ان احنا بدنا بحيث اذا قرأنا نستطيع فهم العبارة. نعم. وله ثلاث حالات، حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير. هاي الحالة الأولى اللي قلنا الكثير الغالب منها، مهما كان المبتدا الاسم التفضيل ذاته لا يكون إلا مفرد، من ما قلنا الزيداني أكرم من عمر، والزيدون أكرم من عمر، والهندات أكرم من عمر، وهكذا. نعم. وذلك في صورتين، إحداهما أن يكون بعده من جارة. شو اللي صورتين؟ الإفراد والتذكير. يجب أن يكون اسم التفضيل مفرد مذكر في حالتين، حالة إضافته للنكرة، وحالة كونه يأتي بعده إيش المفضل عليه. إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفصول للمفضول، كقولك زيد أفضل من عمر، والزيدان أفضل من عمر. لاحظ أفضل شو إجت إيه مفردة مذكرة. نعم. والزيدون أفضل من عمر. نعم. وهند أفضل من عمر، والهندان أفضل من عمر، والهندات أفضل من عمر. اجي المبتدا مرة مفرد ومرة مثنى ومرة جمع ومرة هذا، كلمة أفضل ما تحرك، لأنه اجي بعديها شورى من، ومن متعلق باسم التفضيل. في الإعراب لما قل زيد أكرم من عمر، من عمر الجار مجرية متعلق بأكرم. ولا أما نحن غرضنا هنا في اسم التفضيل. لاحظ كيف لزم الإفراد والتذكير، بينما هن أفضل، ما قلنا هند فضلة أو أفضلة، ما أتينا بذلك. ليه؟ لأن العرب لم تستعمل اسم التفضيل متى كانت موجودا بمن المفضل عليه إلا هكذا، التزمت فيه الإفراد والتذكير. نعم. قال: ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى، بتجي بعد أدلة على أنه هكذا، وأول ما استشهد في القرآن. نعم. قال الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ما قال أحب، لأن يوسف وأخوه اثنين، شو بده حسب الظاهر، شو بده يطابق، شو بده يجي أحب، يأتي مثنى، لأنه شو قال أحب، التزم فيه الإفراد والتذكير. وقال تعالى: وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. عدهن قد ايش صاروا؟ ستة. عدهن. قل إن كان